خلي بالك من محفظتك، اوعى حد ينشلك. خلي بالك من فلوسك، اوعى تتعرض لاختلاس. خلي بالك من الساعه، ساعه الحائط اللي انت لابسها لي دي، اوعى حد ياخدها منك. في الزمن الغريب اللي احنا عايشين فيه، في الزمن الغريب اللي احنا عايشين فيه، اللي كل حاجه فيه بقت تتسرق، الإنسان نسي أهم حاجة ممكن تتسرق منه في حياته. الصلاة، الخشوع. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الالتفات في الصلاة، اللي يبقى بيصلي كده وبعدين يلتفت، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان. اللي يتسرق منه تليفونه يبقى ايه؟ اللي يتنشل منه محفظته يبقى ايه؟ خلي بالك، الجدع ما يتنشلش، ما يختلسش، ما يختلسش منه. الجدع يعرف يصلي. عارف في الطواف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة. عارف يعني يحصيه؟ يحصيه يعني جدع، ما يجيش في كل شوط يقول: هو احنا في الشوط الاولاني ولا في الثاني يا عم؟ واحنا لسه طفنا يا عم؟ واحنا لسه طفنا؟ ده اللي يتلخبط، ده يتلخبط في الشوط الخامس ولا السادس ولا السابع. فاللي بيخشع في الصلاة ده جدع، جدع. مش كل ما نمسكه حاجة تضيع منه. امسك الصلاة كويس. خلي بالك، الشيطان عايز ينشلك، الشيطان عايز يختلسك، الشيطان ده مختلس كبير. قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجدعا في الصلاة، وركز إن أي التفات في الصلاة معناه إن أنت اتسرقت.